القرآن دلت على أن القصاص هو أخذ الحق ممن فعله. أما جملة العرب فهي مبهمة، يقولون القتل يوجب القتل، ولم يحد الأمر بأن القتل يوجب القتل للقاتل، بل كان عندهم إذا قتل شخص نقتل عندهم شخص، تفهمني؟ وربما لا يكون المقتول الثاني هو الذي قتل الأول. فهمنا؟ طيب، جملة العرب توحي بأن هذا الكلام خاص في مسألة القتل فقط، هذا هو ظاهر من لفظها. جملة القرآن ترى يعني تظهر أن القصاص حياة عموما، تفهمني؟ بمعنى أن من ضرب يضرب، ومن قطع يقطع، ومن جرح يجرح، تفهمني؟ ومن كسر سنا يغفر له سن. فالقصاص في الآية يدل على ماذا؟ يدل على المكافأة بالمثل، تفهمني؟ وأما في جملة العرب فظاهرها يدل على أن هذا في حالة القتل فقط. جملة القرآن فيها دعوة إلى الحياة وحفظ الحياة، جملة العرب فيها بشاعة القتل، لأن كلمة القتل فيها صعوبة على النفس ومثل هذا، وهكذا. وذكر العلماء زيادة على هذا من أوجه التفاضل بين قول الله تعالى القصاص حياة وبين كلام العرب. المقصود هنا أن قول الله تعالى القصاص حياة أو لكم في القصاص حياة، هذه جملة دالة على ماذا؟ على الإيجاز، لأنها بلفظ قليل ولكن معناها واسع، أو المعاني تتكاثر تحتها. قال هذا يسمى بإيجاز القصر، لأن الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة. ثم قال آية القصاص فقد حوت فوائد اختصاص، يعني حوت على كثير من فوائد، على الذي أوجز ما فيه شهر القتل، أن القتل أنفى بعد للقتل ذكر، يعني هذه كانت أخص وأفضل من قول آخر مشهور عند العرب، وهو كلمة القتل أنفى للقتل. طيب، فهي فيها اختصاص وفيها فوائد أوجز من القول المشهور القتل أنفى بعد كلمة للقتل ذكر، القتل أنفى للقتل. بقلة الحروف، هذا من أوجه تفضيلها أنها أقل عددا للحروف من كلمة العرب، والنص على مطلوبه، يعني النص على المطلوب، والنكر، لأن القصاص حياة بعكس القتل أنفى للقتل فهو معرفة في الحالين، والتعظيم، فهمنا؟ وبالطباق، لأن فيها الطباق، نحن قلنا فيها الموت والحياة بعكس جملة العرب، وعن التقدير غنى ولا تحتاج إلى تقدير، وإن خلى التكرير وليس فيها تكرار بعكس كلام العرب، فهمنا؟ قال الشارح هنا أما المساواة فكقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. واعترض على هذا المثال بأن فيه إجازا لحذف المستثنى منه، وفيه إطنابا لقوله السيء، إذ المكر لا يكون إلا سيئا، كلمة مكر لا تستعمل عادة إلا في السيء. إذ المكر لا يكون إلا سيئا. وأجاب الشيخ سعد الدين عن الأول بأن هذا الحذف رعاية لأمر اللفظي لا يفتقر إليه تأدية أصل المعنى المراد، حتى لو صرح به لكان إطنابا، بل يعد تطويلا. نعم. يعني يقول هنا يقول إن الكلام فيه حذف. قال بعضهم قال إن الكلام فيه حذف لأن المستثنى منه هنا محذوف، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، يعني لا يحيط بأحد إلا بأهله، فحذف المستثنى منه فهذا إجاز حذف. وفي الجملة إطناب أيضا وهو كلمة السيء، يعني كلمة السيء هنا وصف لماذا؟ وصف للمكر، والمكر لا يكون إلا سيئا، فهمنا في أصل وضع الكلمة. وأجاب سعد الدين يعني تفتزاني عن الأول، قال بأن هذا الحذف رعاية هنا لأمر اللفظي، يعني المحافظة على اللفظ، فهمنا، ولا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد، يعني لا نحتاجه لنؤدي المعنى المقصود، بل بالعكس لو صرح به، لو قلنا لا يحيط بأحد إلا بأهله لعددنا ذلك إطنابا. والإطناب إذا كان لغير فائدة فهو مذموم، ولفائدة فهو مقبول. قال هنا لكان إطنابا بل تطويلا، بل نعده تطويلا. جيد. ومثل في الإيضاح للإيجاز القصر بقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قيل وفيه حذف موصوف كلمة الذين، ويجاب أيضا بما تقدم، فيه حذف موصوف الذين بمعنى كأنك قلت وإذا رأيت القوم الذين، لأن الذين اسم موصول لا يستعمل مباشرة هكذا. ويجاب بما تقدم، نقول إن هذا الحذف مطلوب هنا ومفهوم من السياق، حتى إنه لو ذكر عد ذلك إطنابا. جيد. أما الإيجاز فضربان. الإيجاز ينقسم إلى قسمين، إلى إيجاز القصر، ويقولون إيجاز القصر أيضا كما قلنا قصرا أو قصرا، وهو ما ليس فيه حذف، وإيجاز الحذف. فالأول كقوله ولكم في القصاص حياة، فإن معناه كثير ولفظه يسير، لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل، كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، لأن الإنسان إذا علم أنه، لأننا إذا قتل شخص شخصا ثم قتلناه، طيب فنحن زدنا في القتل، يعني هو قتل فقتلنا، فإذا بدلا أن كان المقتول واحدا أصبح المقتول ماذا؟ اثنين. وكان الظاهر أن نقول ماذا؟ العفو حياة، يعني النعفو أفضل. لماذا؟ لأنه إذا قتل واحد وعفونا سيظل واحدا. قال العلماء لا، بل إن الإنسان طبيعة الإنسان أنه إذا علم أنه إذا قتل سيقطع، وإذا قطع سيقطع، وإذا كسر سنا سيكسر، إذا علم هذا فإنه لن يفعل الفعل من البداية، فنكون قد حفظنا أكثر من الثاني، أكثر من مسألة العفو. إذا علم أنه إذا قتل يعفى عنه، هذا يشجعه على القتل، فهمنا، ويشجع غيره على القتل وننتظر العفو، فهمت. ولكن المقصود غير هذا، بل المقصود أنه إذا علم أنه إذا قتل فإنه يقتل بسبب قتله، وإذا كسر فإنه يكسر بسبب كسره، ومثل هذا، فإنه سيتوقف عن هذا، وإن توقف عن هذا فهذا هو المطلوب، إن توقف هذا هو المطلوب. ماذا هذا هو المطلوب؟ أن يكون يعني أن لا يقتل أحد أحدا. ولهذا قال فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل وكأن ارتفاع القتل هنا حياة لهم. كان ممكن كان أيضا. وليس فيه حذف شيء. وقصر هذه الجملة أو قصر هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى. طيب يعني قصر الله تعالى هذه الجملة عن أوجز ما كانت العرب تستعمله في هذا الوقت للدلالة على هذا المعنى. تمام. وهو قولهم القتل أنفى للقتل. طيب هذا أفضل منه بماذا؟ قال أفضل منه بقلة الحروف، بقلة حروف ما يقابله منه، وهو كلمة في القصاص حياة فإنها 10 وتلك 14 حرفا، وبالنص على المطلوب وهو الحياة، نحن نريد الحياة، فلهذا السبب هو أفضل لنصه عليها، فيكون أزجر للقتل يعني أكثر منعا له، أزجر عن القتل العدوان. وبما يفيده التنكير من كلمة حياة من التعظيم وبالمطابقة. طيب وهي الجمع بين متقابلين في الجملة كالقصاص والحياة، وباستغنائه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم، فإن تقديره القتل أنفى للقتل يعني أنفى للقتل من تركه، لأن أفعل إذا كان بدون أل وبدون إضافة يحتاج إلى مضاف إليه، يعني القتل أفضل من غيره، أفضل القتل من غيره، وبخلوه عن التكرير، ولا شك أن الخالي عنه من التكرير أفضل من المشتمل عليه، يعني الكلام الذي يخلو من التكرير أفضل من الكلام الذي يشتمل على تكرير، وإن لم يكن مخلا بالفصاحة، هذا لا يفسد الفصاحة ولكنه يخل بالبلاغة. فهمنا؟ ولهذا قيل في قول الشاعر وكأن العذار في صفحة الخد على حسن خدك المنعوت، صولجان من الزبرجد معطوف على أكرة من الياقوت أو أكرة من الياقوت، فإنه أحسن ما وصف به العذار لولا ما فيه من تكرير الخد، ولفضله أيضا بالاضطراد إذ الاقتصاص مطلقا سبب الحياة. طيب ننظر إلى البيت. العذار هو الشعر الذي يكون على الخدين، فهمنا؟ فهو يقول كأن العذار في صفحة الخد على حسن خدك المنعوت، فذكر كلمة الخد مرتين، فهمنا؟ وفيه أيضا فضل بالاضطراد بأن هذا الحكم مضطرد، لأن القتل لا يوجب القتل دائما، فالقتل العمد يختلف عن القتل الخطأ، فهمنا؟ أما هذا القصاص حياة هو مضطرد دائما، القصاص هو سبب للحياة دائما. قال بخلاف القتل فإنه قد يكون أنفى للقتل يعني من جهة، وقد يكون أدعى له كالقتل ظلما، هو قتل شخصا عندي سأقتل منه شخصا، فيكون دافعا للقتل ليس للنافية له. وبأمور أخرى أوصلها الشيخ بهاء الدين إلى 20 هذه محاسنها، يعني هناك غير ذلك من الأمور التي تفهم من أو يفرق بها بين السياقين، وأوصلها الشيخ بهاء الدين إلى 20. جيد. طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زلنا في الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرض من أجلها. وكنا قد وصلنا إلى الجهة السادسة وهي أن يكون الاعتراض بحسب عدم انتباه المعرض إلى الشروط والضوابط التي تختص بكل باب. فهمنا؟ وذكر لهذا أمثلة، ذكر منها ما يشترط فيه التنكير، وما يشترط فيه التعريف، وما يشترط فيه كنا ماذا، التنكير والتعريف و هذا التنكير والتعريف ماذا. طيب، وما يشترط فيه الإبهام، وما يشترط فيه سبحان الله، هذه تذهب من العقل. طيب، ومنها من هذا ما يشترط فيه الإضمار في بعض المعمولات والإظهار في بعض المعمولات. قال: اشترط العلماء الإضمار في بعض المعمولات والإظهار في بعض. فمن الأول، يعني الإضمار في بعض، المجرور بعد لولا، والمجرور بعد كلمة واحدة، لأن لولا لا تستعمل حرف جر، فإن استعملت حرف جر قالوا إن المجرور بها يجب أن يكون ضميرا، فنقول لولاي، لولاك، لولاه، ومثل هذا. كذلك المجرور بعد كلمة واحدة، نحن مر بنا في باب الإضافة أن كلمة واحدة ملازمة للإضافة ولا تضاف إلا إلى ضمير، فيشترط في مجرورها أن يكون ضميرا. تمام. قال هنا: فمن الأول مجرور لولا ومجرور كلمة واحدة، ولا يختصان بضمير خطاب ولا غيره، يعني هما ليس مختصين بضمير الخطاب، يعني وحدك أو لولاك، بل لولاي، لولاه، وحدي، وحدك، وهكذا. تقول لولاي ولولاك ولولاه، ووحدي ووحدك ووحده، وهكذا. كذلك المجرور بعد لبي في المثنى، في لبيك اللهم لبيك، لبي كذا وكذا، وسعدي وحناني، ويشترط لهن ضمير الخطاب فقط. طيب، وشذ نحو قول الشاعر: فيا لبي يا لبي إذا هدرت لهم. يا لبي يعني تلبية لنفسي أو إجابة لنفسي، فجعلها مضافة إلى ضمير المتكلم، وهذا قليل أو شاذ. وشذ قول الآخر: لقلت لبيه لمن يدعوني، لبيه بضمير الغائب، وهذا أيضا شاذ، لأن لبي عفوا لا تضاف إلا إلى ضمير المخاطب، كما شذت إضافتها إلى الظاهر. طيب، مثل قول الشاعر: فلبي فلبي يدي مسوري. جيد، فلبي فلبي يدي مسوري، فأضاف كلمة لبي إلى اليدين، وهذا شاذ كذلك. ومن ذلك مرفوع خبر كاد وأخواتها، يجب أن يكون ضميرا، المرفوع لخبر كاد، لأن كاد زيد ينجح، فخبر كاد يجب أن يكون جملة، ويجب أن يكون فاعله ضميرا يعود على الاسم، إلا عسى فيجوز أن يكون فاعلها ظاهرا، فتقول كاد زيد يموت، ولا تقول كاد زيد يموت أبوه، لا يجوز هذا. فهمنا؟ كاد زيد يموت، وهكذا. جميل. أما في عسى فيجوز أن يرفع الفعل الذي وقع خبرا لها أن يرفع الظاهر أو أن يرفع الضمير، فتقول عسى زيد أن يقوم، أو عسى زيد أن يقوم أبوه، فيرفع السببية، ولا يجوز رفعه لأجنبي، لا يجوز أن نقول عسى زيد يقوم عمرو، فلا بد أن يكون شيئا متعلقا بزيد. يقوم يعني هو أو يقوم أبوه، فيرفع السببية ولا يجوز رفعه الأجنبي، نحو عسى زيد أن يقوم عمرو عنده مثلا. ومن ذلك مرفوع اسم التفضيل أيضا يجب أن يكون ضميرا ولا يكون ظاهرا إلا في مسألة الكحل، وهذا شرطه عند البصريين، أما الكوفيين فيجيزون رفعه للضمير. وهذا شرطه الزائد عما سبق أن يكون الضمير مستترا، فلا يمكن أن يكون ظاهرا مطلقا. قال: وهذا شرطه مع الإضمار للستار أن يكون الضمير مستترا. وكذلك مرفوع نحو قم وأقوم ونقوم وتقوم، المرفوع بعد كل هذا مستتر وجوبا. ومن الثاني وهو ما يلزم فيه الإظهار تأكيد الاسم المظهر والنعت والمنعوت وعطف البيان وعطف البيان والمبين. نعم، عطف البيان والمبين. تمام. مما يجب إظهاره والمبين التوكيد الذي يأتي بعد الاسم الظاهر، جاء زيد نقول زيد أو نفسه، ولا يجوز جاء زيد هو، لا يؤكد بالضمير. وكذلك النعت لا يكون ضميرا، وكذلك المنعوت لا يكون ضميرا، وعطف البيان لا يكون ضميرا، والمعطوف عليه في عطف البيان لا يكون ضميرا. فهمنا. ومن الوهم في الأول قول بعضهم في لولاية لولاية وموسى إن موسى محتمل الجر لأنه معطوف على الياء في لولاية، فنقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المعطوف عليه هنا ضمير، ولولا لا تجر الظاهر، فلا تدخل إلا على الضمير، لا تجر إلا الضمير. قال: هذا خطأ، لأنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجر، ولأن لولا لا تجر الظاهر، فإنها لو أعيدت لم تعمل الجر، فكيف وهي لم تعد؟ وهذه مسألة يحاجى بها، يعني هذه مسألة من المسائل التي تحتاج إلى ذكاء، لأنها تستعمل في مواضع اللغز، يحاجى بها يعني يلغز بها، فيقال: ما هو ضمير مجرور لا يصح أن يعطف عليه اسم مجرور سواء أعدت الجار أو لم تعده؟ ما هو الضمير المجرور الذي لا يجوز أن نعطف عليه اسما مجرورا سواء أعدت حرف الجر أو لم تعده؟ فنقول: الضمير المجرور بعد لولا، فلا يجوز ماذا؟ لا يجوز العطف عليه مجرورا سواء أعدنا حرف الجر أو لم نعده. قال بعد ذلك: وقولي مجرور لأنه يصح أن تعطف عليه اسما مرفوعا، لأن لولا محكوم لها بحكم الحروف الزائدة، والزائد لا يقدح في كون الاسم مجردا من العوامل اللفظية، فكذلك ما أشبه الزائد. طيب، يعني يقول في اللغز هنا: ضمير مجرور لا يجوز أن يعطف عليه اسم ظاهر مجرور، لم يقل اسما ظاهرا موافقا، لأنه يجوز أن نعطف الاسم الظاهر المرفوع هنا، لأن لولا باء هي حرف جر شبيه بالزائد، والياء هي مجرورة في اللفظ ولكنها مرفوعة في المحل مبتدأ. فهمنا، هي حرف جر شبيه بالزائد والياء بعدها في محل رفع مبتدأ، فهي وإن كانت مجرورة في لفظها ولكنها مرفوعة في محلها، فإذا عطفنا عليها مرفوعا فلا بأس، ولكن لا يجوز أن نعطف عليها مجرورا. لماذا؟ لأن لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجر، ولو أعدنا الجر هنا لدخلت عليه لولا، لو أعدنا حرف الجر لدخلت عليه لولا، وهي لا تدخل على الأسماء الظاهرة. قال: وكذلك قول جماعة في قول هدبة عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. قالوا إن فرجا اسم كان يكون وراءه فرج، والصواب أنه مبتدأ وخبره الظرف، والجملة كلها خبر لكان. جيد. واسمها ضمير يعود على الكرب، يعني عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فعسى فعل ناسخ، والكرب اسمه، والذي أمسيت فيه نعت له. أين الخبر؟ يكون وراءه فرج قريب، هذا هو الخبر كله، خبر عسى. وجملة يكون، يكون فعل ناسخ، وراءه خبر مقدم، فرج مبتدأ مؤخر، وقريب النعت، والجملة خبر كان. واسم كان مستتر، تقديره هو، يعود على الكرب، لكي تكون جملة يكون وراءه كلها خبر لعسى. وإذا لم نفعل هذا تكون جملة يكون وراءه فرج جملة أجنبية ليست لها علاقة بما سبق، فلا تصلح أن تكون خبرا عنها. فهمنا؟ لا ولكن مقبول. نعم ممكن. هو يقصد هنا أن يكون وراءه، لأن لو كان الإشكال في عود الضمير فالضمير في وراءه موجود، ولكن الإشكال في أن يكون خبر عسى رافعا لاسم أجنبي من عسى وهو فرج قريب، لا بد أن يكون رافعا لسببية. نحن قلنا خبر كان وأخواتها، خبر كاد وأخواتها يجب أن يكون فيه ضمير يعود، يكون رافعا لضمير مستتر يعود على اسم كاد، إلا عسى فيجوز أن يكون رافعا لاسم ظاهر، ولكن لا بد أن يكون هذا الاسم الظاهر سببيا، يعني فيه ضمير يعود على اسم عسى. فهمنا؟ فإذا قلنا إن فرج قريب هي اسم كان فهو أجنبي ليس فيه ضمير يعود على اسم عسى، فلا يجوز أن يكون أن تكون الجملة على هذه الصورة. وأما قوله وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمين، قد جعلت إذا ما قمت، يعني جعلت هنا بمعنى صرت أو أصبحت، إذا ما قمت يثقلني ثوبي، يعني إذا أردت أن أقوم فإن ثوبي يثقلني. فأنهض يعني فأقوم نهض الشارب الثمين، أقوم قياما مثل قيام الشارب الذي شرب خمرا فثمل يعني فقد عقله. يثقلني ثوبي، فثوبي هنا بدل اشتمال من تاء جعلت، وليس فاعلا ليثقلني. طيب تمام. جيد صحيح. إذن يثقلني ثوبي، فثوبي هنا ماذا؟ وقد جعلت إذا ما قمت سنتعلي. نعم لا هو يقول هنا جعلته هو بدل ثوبي هو بدل من التاء في جعلته. هو بدل من التاء في جعلته وليس ماذا؟ وليس فاعلا ليثقلني. لماذا؟ لأن جعل من أخواتي كاد. وقلنا إن أخواتي كاد لا بد أن يكون في خبرها ضمير، أن يكون الفاعل لخبر أو ضمير يعول على اسم كاد. تفهمني؟ فلو قلنا إن ثوبي فاعل ليثقلني، لو جعلنا ثوبي فاعلا ليثقلني لكان جملة يثقلني ثوبي يثقلني ثوبي خبرا لجعل. تمام؟ وإذا يكون الفاعل للفعل يثقلني ظاهرا، فنحن قلنا إن فاعل الخبر لكاد وأخواتها يجب أن يكون ضميرا. فهمنا؟ فعليه يجب أن نقول إن كلمة ثوبي بدل من التاء في جعلته، يعني قد جعلته وثوبي بدل اشتمال منه. فهمت؟ إذا ما قمت يثقلني، يعني يثقلني هو، هو يعني ثوب، لكي يكون الضمير عائدا، لكي يكون الضمير عائدا على اسم جعله. فهمنا؟ ومن الوهم في الثاني قول أبي البقاء في إن شانئك هو الأبتر، إنه يجوز كون هو توكيدا، وقد مضى إن شانئك هو الأبتر. نعم. نعم. قال أنه يجوز أن يكون هو توكيدا وقد مضى، يعني قد مر هذا في باب ضمير الفصل، إنه قال إن هو توكيد لشانئك، وقلنا هناك إنه نعم توكيد الاسم. تمام. قيل إن هو يعني توكيد لشانئك، والاسم الظاهر لا يؤكد بالضمير كما مر بنا قبل قليل. قلنا تأكيد الظاهر لا بد أن يكون ظاهرا، نقول زيد نفسه مجتهد مثلا، ولا يجوز أن نقول زيد هو المجتهد هو توكيد لزيد. لماذا؟ لأن الاسم الظاهر لا يؤكد بضمير. فقوله هنا هو توكيد لشانئك هذا وهم. فلو قلنا إن هو توكيد لضمير مستتر في شانئك فلا بأس، لأن توكيد الضمير بالضمير لا إشكال فيه. وكذلك من الوهم قول الزمخشري في قول الله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، مر بنا أيضا. إذا قلنا إن أن هنا مصدرية وهي وصلتها عطف بيان على الهاء ما أمرتني به، ما هو الذي أمره به؟ أن أعبد الله. فهمنا؟ لأننا قلنا أيضا إن هذا سيكون أن أعبد الله ماذا؟ بيان للهاء في به، ونحن قلنا إن عطف البيان وكذلك المبين يجب كل منهما أن يكون ظاهرا، فإذا جعلتها هنا عطف بيان فقد جعلتها عطف بيان من الضمير وهذا لا يجوز. ومنه أيضا قولهم اسكن أنت وزوجك الجنة، فقالوا إن العطف هنا على الضمير المستتر، يعني زوجك معطوف على أنت المستتر، فهمنا. وقد رد ذلك ابن مالك وجعله من باب عطف الجمل. جيد جميل فهمتني. يقول قيل إن العطف هنا على الضمير المستتر، ونحن قلنا نفس الكلام، لا يجوز للمعطوف عليه أن يكون ضميرا، إذا عطفت الاسم الظاهر لا تعطفه إلا على الظاهر فلا يعطف على الضمير. وقد رد ذلك ابن مالك وجعله من باب عطف الجمل، يعني جعلها جملة جديدة والجملة معطوفة على الجملة. اسكن أنت وليسكن زوجك الجنة، وتكون الجملة الثانية معطوفة على الأولى، والأصل وليسكن زوجه. وكذا قال في لا نخلفه نحن ولا أنت، لا نخلفه نحن ولا أنت. قال ابن مالك إن التقدير ولا تخلفه أنت، لأن مرفوع فعل الأمر لا يكون ظاهرا، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. ومرفوع الفعل المضارع ذي النون لا يكون إلا ضمير المتكلم. جيد. إذن في قوله لا نخلفه، لا نخلفه نحن ولا أنت، طيب فنحن توكيد للضمير المستتر في نخلفه، ولا أنت لا يجوز عطفه، لا يجوز أن نجعله معطوفا على نحن، لأن هذا مرفوع لفعل أمر مقدر، تفهمني؟ فلا يجوز لمرفوع فعل الأمر أن يظهر. طيب فماذا نقول؟ إن نقول لا نخلفه نحن ولا تخلفه أنت، ويكون من باب عطف الجملة على الجملة. وجوز في قوله نطوف ما نطوف ثم نأوي ذو الأموال منا والعديم إلى حفر أسافلهن جوف وأعلاهن صفاح مقيم، يعني نطوف ما نطوف، نعيش في حياتنا بقدر ما نعيش، ثم نأوي، ثم نصل في النهاية ذو الأموال منا والعديم ذو الأموال، سواء كنا ذو الأموال أو العديم منا، يعني من ليس له مال، جميعا سنأوي إلى نهاية واحدة إلى حفر، يعني نعيش حياتنا سواء كنا أغنياء أو كنا فقراء، سنصل جميعا إلى حفر أسافلهن جوف، يعني أسافلهن تراب فارغ أو واسع، جوف وأعلاهن صفاح مقيم، صفاح يعني حجارة عريضة يضعونها فوق القبر. فقال بعضهم نأوي ذوي الأموال، نطوف نحن ما نطوف ثم نأوي ذوي الأموال. فقال ذو فاعل لفعل محذوف، يعني يأوي ذوي الأموال، فهمنا. ويجوز أن يكون توكيدا على تقدير ضرب زيد الظهر والبطن، فيكون نأوي ذوي الأموال منا والعديم، هذا توكيد للفاعل في نأوي، لأن نأوي نحن ومن ملك المال منا ومن كان معدما منا. جيد. تنبيه، قال هنا من العوامل ما يعمل في الظاهر وفي المضمر بشرط استتاره، يعمل في الظاهر ويعمل في الضمير بشرط أن يكون الضمير مستترا، نحو نعمة وبئس، فتقول نعمة الرجلان الزيدان عليكم السلام، نعمة الرجلان الزيدان، فالفعل نعمة يعمل في الظاهر وهو كلمة الرجلين فيرفعه، ويعمل في الضمير فتقول نعم رجلين الزيدان، فرجلين تمييز، وفعل نعم مستتر تقديره هو، نعم هو ليس هما، نعم هو. طيب فهو ضمير مستتر وتمييزه رجلين يبين المقصود به. ولا يقال نعمة ونعمة بإظهار الفاعل إلا في لغية أو بشرط إفراده وتذكيره، يعني يعمل في الظاهر أو يعمل في الضمير بشرط أن يكون الضمير مفردا مذكرا، وهو رب في الأصح، فهي تعمل في الظاهر رب رجل كريم لقيته، وتعمل في الضمير بشرط أن يكون مفردا مذكرا، نقول ربه رجلا وربه امرأة وربه فتية، فهي تعمل في لفظ واحد مفرد مذكر إذا كان ضميرا مطلقا. النوع السادس اشتراطهم المفرد في بعض المعمولات واشتراطهم الجملة في بعض المعمولات. في بعض المعمولات يجب أن تكون مفردة وبعض المعمولات يجب أن تكون جملة. فمن الأول الفاعل ونائب الفاعل فيشترط فيه أن يكون مفردا على القول الصحيح. أما قوله ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، فقالوا إن ليسجننه فاعل لبدا، ما الذي بدا لهم؟ ما الذي ظهر سجنهم؟ فقولهم إن ليسجننه فاعل وهو جملة، وكذلك إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، فقيل مبني لغير الفاعل لا تفسدوا فهذا نائب فاعل وهو جملة، فقد مر البحث فيهما. قلنا من قبل إن الأمر فيه تقدير، إذا قيل لهم قول هو لا تفسدوا في الأرض، أو إذا ثم بدا لهم رأي أو بدا لهم بدو لا يسجننه حتى حين. فهمنا؟ ومن الثاني يعني مما يشترط فيه الجملة خبر أن المفتوح إذا خففت أن، قالوا يجب أن يكون جملة اسمية أو فعلية، وكذلك خبر القول المحكي، إذا قلنا قولي نقول قولي لا إله إلا الله ولا يجوز قولي التوحيد، فلا بد أن يكون جملة. وخرج بذكر المحكي قولك قولي حق، فأنا لا أريد أن أحكي كلاما، أريد أن أخبر بأن كلامي صادق، هذا لا يدخل في الباب. كذلك الخبر بعد ضمير الشأن، خبر ضمير الشأن يجب أن يكون جملة. وعلى هذا فقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه، إذا قدر هنا كلمة أن فإنه الهاء في إنه، إذا قدر ضميره إنه للشأن لازم كون آثم خبرا مقدما وقلبه مبتدا مؤخرا. هذا جميل. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إذا قلت إن الضمير هنا ضمير الشأن فلا بد أن نقول آثم خبر مقدم وقلبه مبتدا مؤخر، وكل جملة خبر إن، لا بد لازم كون آثم خبرا مقدما وقلبه مبتدا مؤخرا. وإذا قدر راجعا إلى اسم الشرط فإنه يعود على من، جاز أن نقول هذا وجاز أن نقول آثم هو الخبر وقلبه فاعل، جاز ذلك وجاز أن يكون آثم هو الخبر وقلبه فاعل به. وكذلك خبر أفعال المقاربة كاد وقواتها يجب أن يكون جملة. ومن الوهم قول بعضهم فيه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق مسحا، قالوا إن مسحا خبر طفق منصوب، هذا ليس بصحيح، ولكنه مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني يمسح مسحا، وكل جملة خبر طفقة. كذلك جواب الشرط يجب أن يكون جملة وجواب القسم. ومن الوهم قول الكسائي وأبي حاتم في قوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم، قالوا إن اللام وما بعدها جواب، وهذا ليس بصحيح، لأن اللام حرف جر ويلدوكم فعل منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر، يعني لأن يلدوكم، والمعنى لإرضائكم، وهذا شبه جملة، وشبه الجملة لا يقع جوابا للشرط. قال: ومن الوهم قول الكسائي وأبي حاتم يحلفون بالله لكم ليرضوكم، قالوا إن اللام وما بعدها جواب، وقد مر البحث في ذلك. كذلك من الوهم قول بدر الدين بن مالك في قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فقال إن جواب الشرط هنا محذوف، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وأن تقديره ذهبت نفسك عليهم حسرة، بدليل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن فقال محذوف يعني فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، أو محذوف تقديره كمن هداه الله، بدليل فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والتقدير الثاني باطل. طيب التقدير الثاني يعني كمن هداه الله باطل، ويجب عليه كون من موصولة، وقد يتوهم أن مثل هذا قول صاحب اللوامح وهو الرازي، فإنه قال في قوله أمن خلق السماوات والأرض، قال لا بد من إضمار جملة معادلة، والتقدير كمن لا يخلق، وهذا إنما هذا مبني على تسمية جماعة منهم الزمخشري في كتابه المفصل الظرفة من نحو زيد في الدار جملة ظرفية، لكونها عندهم خلفا عن جملة مقدرة، ولا يعتذر بمثل هذا عن ابن مالك، فإن الظرف لا يكون جوابا وإن قلنا إنه جملة. يعني يقول إن أحيانا تلزم الجملة، كما في خبر كاد وأخواتها، ومن الوهم قول بعضهم في قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال إن مسحا خبر طفق، نقول ليس بصحيح، بل خبر طفق يجب أن يكون جملة، فنقدر فعلا هنا فطفق يمسح مسحا. جيد. ومن الوهم أيضا قوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم، جعل ليرضوكم جوابا ليحلفون، وهو شبه جملة، وجواب القسم لا بد أن يكون جملة ولا يجوز أن يكون شبها. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فمن هنا قال ابن مالك، قال بدر الدين ابن مالك هي شرطية، من هنا قال شرطية، وجواب الشرط محذوف، وقدر له جواب شرط، فإن قال ابن هشام وهذا ليس بصحيح، بل من هنا موصولة، فإن وقيل أيضا في قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض، قال الرازي لا بد من إضمار جملة معادلة، يعني أمن خلق السماوات والأرض كمن لا يخلق، وهذا سببه عندهم أنهم قالوا إن الجار والمجرورة يسمى جملة ظرفية، فمن سماه جملة ظرفية أجاز هذا الكلام الذي قلنا. طيب، ولكن بكل حال لا يجوز في كلام ابن بدر الدين ابن مالك إلا أن نقول إن من موصولة، ولا يجوز بالقول بأنها جواب، لأن جملة الظرف على تقدير كونها جملة لا تقع جوابا للشرط أيضا. تمام. طيب، نقف بإذن الله تعالى عند هذه، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.